وصحبه مليك إلى الهداء. أما بعد، نستكمل كلام ابن القيم رحمه الله في محبة الزوجات، وقال أنه لا لوم على المحب فيها الذي يحب امرأته ليلا، بل هذا من منة الله عز وجل عليه. وذكر قصة داود عليه السلام في أنه أحب امرأة وضمها إلى نساء، وهذا الكلام فيه نظر. ثم ذكر قال: وأما قصة زينب بنت جحش، زينب بنت جحش رضي الله عنها، هذه أم المؤمنين وهي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي ابنة عمته، بنت عمته. وأما قصة زينب بنت جحش، فزيد كان قد عزم على طلاقها ولم توافقه. هي زينب أولا بنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم، قرشية هاشمية بيضاء جميلة. النبي صلى الله عليه وسلم أراد منها أن تتزوج زيدا، وزيد هذا عبد زيد بن حارثة رضي الله عنه، صحابي جليل وهو عبد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد تبناه، يعني وكان يسمى زيد بن محمد، وأصل اسمه زيد بن حارثة، لكن لما تبناه رسول الله وكان التبني حلالا، لم ينزل التشريع في تحريم التبني، كان النبي صلى الله عليه وسلم قد تبناه، فكان يسمى زيد بن محمد. والنبي صلى الله عليه وسلم يحبه ويحب ولده أسامة، فكان أسامة يسمى الحب بن الحب. زيد بن حارثة معروف، أنا قتل في مؤتة شهيدا. المهم، زيد تزوج زينب، فيش تكافؤ، هذه شريفة هاشمية قرشية بنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا عبد من قبيلة من قبائل العرب، ففرق كبير جدا. وهي لم تكن تحب، وزيد كان ضاق ويريد أن يطلقها، لأن الغالب أن الإنسان إذا عاش مع امرأة لا تحبه فإنه يريد التخلص منها. فكان يستشير النبي صلى الله عليه وسلم في فراقها، يروح يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: أنا أريد أن أطلقها، يعني لا يوجد بيننا قبول، أنا أريد أن أطلقها. والنبي صلى الله عليه وسلم يأمره بإمساكها، يقول: يا زيد لا تطلقها، يا زيد اصبر، يا زيد اصبر. هنا الرسول صلى الله عليه وسلم علم من الوحي أن زيدا سيطلقه، وأنه هو نفسه سيتزوجه، ولكنه أخفى هذا، يعني من باب زاد. النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده رأفة ورحمة زائدة على المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. وقد علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مفارقها لابد، فأخفى في نفسه، أخفى في نفسه أنه يتزوجها إذا فارقها زيد. هذا الكلام من ابن القيم فيه يراد فيه شيء من التوضيح، لأن الذي يقرأ كلام ابن القيم هنا فأخفى في نفسه أنه يتزوجها إذا فارقها زيد، يعني كأن حد يفهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد يتزوجها لما يفارقها زيد. لا، النبي صلى الله عليه وسلم عنده علم أن الله عز وجل سيزوجها منه بعد أن يفارقها زيد، وإلا يبقى معناها النبي صلى الله عليه وسلم يريد شيئا. والرب تعالى يريد أن يشرع شرعا عاما. طيب، وخشي مقالة الناس، النبي صلى الله عليه وسلم خشى الناس تتكلم يقولون تزوج زوجة ابن، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج زوجة ابنه، فإنه كان قد تبنى زيدا قبل النبوة. والرب تعالى يريد أن يشرع شرعا عاما فيه مصالح عباده، فلما طلقها زيد وانقضت عدتها منه أرسله إليها يخطبها لنفسه، قال له: يا زيد العدة انتهت، روح بقى لمطلقتك كلها، من النبي صلى الله عليه وسلم يريد. هذا أمر يضايق زيدا؟ لا، هو زيد خلاص انتهت المسألة بالنسبة له. قال: فجاء زيد واستدبر الباب بظهره، خلاص ما يبقى لا تصح له، وعظمت في صدره لما ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. عظمت في صدره، يعني صارت لها غلاوة لما النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الكلام. أيضا لا دليل عليه، لأنه لو هي في صدر ما طلقها. فناداها من وراء الباب: يا زينب، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبك، رسول صلى الله عليه وسلم يخطبك. طيب هنا شوف الكلام زينب زينب عادي يقول يا زينب والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا زينب، معنى ان ذكر اسماء النساء كان امر عادي في ايام النبي صلى الله عليه وسلم وهو عادي في التشريع، ولا ينبغي لنا ان نزيد على الشرع. يا لا نقول نحن اغير، واحد يقول انا لا احب ذكر النساء نحن عندنا غيره، نقول هذا لا يليق هذا الكلام، هذا اتهام للنبي صلى الله عليه وسلم واتهام للصحابه بانهم عندهم غيره اقل منك، من انت من انتم؟ قال فقالت ما انا بصانعه شيئا حتى اوامر ربي، يعني حتى ياتيني اذن من ربي عز وجل. وقامت الى محرابها فصلت، يعني يبدو انها صلت صلاه الاستخاره. فتولى الله عز وجل نكاحها من رسوله صلى الله عليه وسلم بنفسه، وعقد النكاح له فوق عرشه، وجاء الوحي بذلك. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم لوقته فدخل عليها. يبقى لا عقد ولا شهود ولا ولي لها ولا شيء ولا أي شيء، لأن الله هو الذي عقد الزواج. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فهو أولى بالمؤمنين من أنفسه، والزواج الذي يزوجه الله لا يحتاج إلى شهود أبدا، ما يحتاج إلى شهود، خلاص انتهى، ما يحتاج إلى شهود. فلذا قال فتولى الله نكاحها وعقد النكاح له كما قلنا. فكانت تفخر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وتقول: أنتن زوجكن أهالي كل، وزوجني الله من فوق سبع سماوات. كانت تقول: أنتن زوجكن أهالي كل، وزوجني الله من فوق سبع سماوات. هذا إن هذه حاجة متفردة، لعلها بعد آدم عليه السلام، لأن حواء طبعا زوجت آدم تزويج الله برضه، وهذه متفردة في أمة محمد فقط، هذه زينب رضي الله عنها فقط. وفي هذا إشارة إلى أن الله في فوق السماوات السبع بذاته سبحانه جل وعلا. فهذه قصة النبي صلى الله عليه وسلم مع زينب. لماذا أوردها ابن القيم هنا رحمه الله؟ فهذا الكلام غريب، يعني هل في ان النبي صلى الله عليه وسلم احب زينب؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم احب زينب وانتظر طلاقها لكي يتزوجها؟ لا لا، ما كان ينبغي ان تذكر الا دفاعا، يعني ممكن تذكر قصه زينب لبيان بس مساله بطلان التبني، ولبيان ان الله يزوج من فوق سبع سمواته، ولبيان فضل زينب رضي الله تبارك وتعالى عنها. اما ان يظن من القصه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبها ويثني في نفسه، هذا امر لا يليق بالانبياء. لا، ما هو هذا الكلام اين دليله؟ احنا قلنا هذا الكلام ايضا خطا. من اين دليله؟ ما معناها ان النبي صلى الله عليه وسلم كسر قلب زي هذا مصيب، يعني اولا اتى بكلام لا دليل عليه، ثم لو صدقنا كلام ابن القيم معناه ان النبي صلى الله عليه وسلم كسر قلب زيد ولا لا؟ لان زيد يحبه، فهذا الكلام يحتاج الى دليل. هذه القصه ما كان ينبغي ان تورد، ولا ينبغي الكلام على الحب بالنسبه للانبياء الا في اطار ما ورد صريحا: من احب الناس اليك؟ عائشه. بتحب عائشه؟ اه بحب عائشه، ماشي، هذا الكلام. اما ناتي باشياء بالنسبة لداود عليه السلام وبالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا يجعل الناس قد تستهين بمقام النبوة، ما يصلح، لأن هذه القصة الآن هو يريدها. هو طبعا نيته حسنة ابن القيم وعلامة، لكن قد يفهم الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم أحب وأخفى الحب وفاضي صلوات الله وسلامه لمثل هذه الأمور. نعم. ما احنا ذكرنا هذا: وتخفي في نفسك ما الله مبديه، يعني تخفي في نفسك ان الله عز وجل سيطلقها زيد وانت تتزوجها، ان الله اوحى اليك بهذا، ها هو على طول. اما تخفي في نفسك الحب لامراه واحد، لو فسرنا الايه دي هذا الكلام فيه اتهام النبي صلى الله عليه وسلم، بل فيه بقى: لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه، ان ممكن اي واحد يحب امراه اي واحد. احب انا مرات واحد بيتجوز، واقول له والله النبي كان بيحب مرات واحد بيتجوز، صح؟ جو خطر خطر خطر الكلام على مقام الانبياء، فيه خطوره شديده جدا. ها هاي واحد يقول له انا ومهره انا حبيت مرات واحد ما عملتش حاجه بس حبيت ما يجوز لك ليه ما يجوز ما النبي صلى الله عليه وسلم حب مرات زيد قبل ان يطلقها زيد مش كده خطر خطر الكلام خطر شديد جدا فلازم احنا لما نيجي نتكلم عن مقامات الانبياء اما نتكلم عن شيء دليله واضح صريح نقول مثلا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب عائشة رضي الله عنها والدليل أن عمرا رضي الله عنه قال له من أحب الناس إليه قال عائشة قال من النساء من الرجال قال أبوها فإذا الكلام صريح أما أقول أفسر الآيات بتفسير قد يمس مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز لا يجوز نعم ما هو ابن القيم بيتكلم عن محبة الرجل لامرأته ويقول ان محبة الزوجات هذا شيء طيب ولا بأس به فلو ذكر ان زيدا كان يحبها كيف وهو قد بدأ بالكلام بان زيد كان قد عزم على طلقه يعني يقول طبعا طبعا ما المانع نحن لا خلي بالك خطأ العلماء يزيدهم قدرا وشرفا ان العالم دل واخطأ لان هذا يثبت ان العصمة لواحد بس وهذه عقيدتنا ان المعصوم واحد فقط ما لا معصوم لا معصوم الا المعصوم بس اما اي واحد ثاني معرض للخطا والصد واذا لما قلنا اتركوا فتوى الشيخ الحيدان عالم كبير باعتبارها زلت عالم ليس ليها مساس بالشيخ الحيدان وانما خطا منه ولذا حبا فيه نترك فتوى خلاص طيب ولا ريب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد حبب إليه النساء كلام جميل حبب إليه النساء كلام جميل كلام جميل حب النساء يعني يحب النساء الحلال ما في بأس لكن يحب زينب ولسه مرات واحد هل هذا يجوز؟ لا ما يجوز ما يجوز كلام في الصحيح عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة حديث صحيح لا ما يرويه بعضهم حب إليه من دنياكم ثلاث هذا غلط وفي كتاب الزهدي للإمام أحمد قال أصبر عن الطعام والشراب ولا أصبر عنهن هذا حديث ما حكمه اللي عنده تخريجات الحديث هذا حديث غير صحيح غير مفرد غير صحيح لا أصبر عنهن سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم كان يجاهد صلوات الله وسلامه عليه وقد حسده أعداء الله اليهود على ذلك فقالوا ما همه إلا النكاح فرد الله كيف هم النكاح وهو ظل إلى سن 25 سنة لم يتزوج ولما تزوج تزوج امرأة أكبر منه وبقي ليس معه غيرها ليس معه غيرها ثم بعد ذلك تزوج سودة امرأة كبيرة ثم كان يقوم الليل حتى تفطر قدماه لو ده عاشق للنساء لا يقوم الليل حتى تفطر قدماه لا يقوم الليل حتى تفطر وكان يخرج في الغزوات يقود الغزوات والحروب صلوات الله وسلامه عليه ودافع الله عنه فقال أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما وهذا خليل الله إبراهيم كان عنده سارة أجمل نساء العالمين وأحب هاجر وتسرى بها طيب يعني عنده سارة وعنده جارية اسمها هاجر وتمتع بهذه وتمتع بهذه وأنجب من هذه وأنجب من هذه وهذا جاهز وهذا داود عليه السلام ثاني ابن القيم يقول كان عنده 99 امرأة فأحب تلك المرأة وتزوجها فكمل بها المهر هذا الكلام لا دليل عليه هذا غلط وهذا سليمان ابنه عليه السلام كان يطوف في الليل على 90 امرأة الرواية في البخاري في كتاب الأنبياء أنه قال لأطوفن الليلة على 100 من نسائي رواية البخاري في كتاب الأنبياء أنه قال لأطوفن الليلة على 100 من نسائي من نسائي ولأنهم في شريعتهم كان يجوز لهم الزواج أكثر من أعداد هذه وقيل أن سليمان تزوج 1000 امرأة وسئل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام جميل ابن القيم كلام عن خليل الله وعن داوود وعن سليمان عليه السلام وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أحب الناس إليه فقال عائشة وقال عن خديجة إني رزقت حبها هذا صحيح فمحبة النساء من كمال الإنسان قال ابن عباس رضي الله عنهما خير هذه الأمة أكثرها نساء, يعني الذي يكثر من الزواج, لأن الزواج وسيلة للإنجاب والإنجاب وسيلة لكثرة الرجال, وكثرة الرجال وسيلة للجهاد, والجهاد وسيلة للتمكين, والتمكين وسيلة لإقامة دين الله عز وجل. أثر الحديث هذا أثر ابن عباس. وذكر أحمد أن عبد الله بن عمر وقع في سهمه يوم جرولا جارية, هي جارية رومية, جارية تركية جميلة, كأن عنقها إبريق من فضة, يعني رقبتها طويلة وبيضاء وجميلة جدا, رقبتها طويلة ونعمة وجميلة جدا. فقال عبد الله: فما صبرت أن قبلتها والناس ينظرون. حديث حسن سنة الألباني رحمه الله. قبلها والناس ينظرون, العلماء استنبطوا منه الألباني نفسه جواز أن يقبل الرجل امرأته أحيانا أمام الناس, ولكن الأولى أن نبتعد عن مثلها, لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقبل إحدى نسائه أمام أحد أبدا. وبهذا احتج أحمد رحمه الله على جواز الاستمتاع من المسبية قبل الاستبراء بغير الوطء بخلاف الأمة المشترك, يعني الإنسان المسبية الجارية اللي يعني تم سبيها في الحرب يجوز الاستمتاع بها. والفرق بينهما أن انتساخ الملك لا يتوهم في المسبية بخلاف المشترى, فقد ينتسخ فيها الملك فيكون مستمتعا بأمة غيره. يعني هذه المرأة المسبية لسه لم تعد ملكا لأحد, لسه ما أصبحتش في سهم أحد, لكن المرأة المشترى جاري المشترى بقت ملك واحد, فلا يجوز حد ينمسها أبدا. فقد شفع النبي, هذا كلام برضو خطأ, وقد شفع النبي صلى الله عليه وسلم لعاشق أن تواصله مع شوقته بأن تتزوج به فأبت. هذا حديث صحيح في البخاري, هذا في البخاري, ولكن قول عاشق هذه مسألة فيها نظر. وذلك في قصة مغيث وبريرة. بريرة جريت عائشة رضي الله, جري ملك عائشة رضي الله, ومتزوجة مغيث عبد. بريرة جرية تزوجت من مغيث العبد. عائشة رضي الله عنها اعتقت بريرة, لما عتقت بريرة صارت حرة, والحرة إذا عتقت إما أن تبقى تحت العبد وإما أن ينفسخ النكاح, لأنها لو أنجبت سيصير أولادها عبيدا, فلها أن تفسخ النكاح, ففسخت. فلما فسخته مغيث يبكي ليل ونهار, محب لبريرة يبكي ويسير في شوارع المدينة خلفه يبكي لأنها فارقته. فالنبي صلى الله عليه وسلم شفع له صحيح, قال لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم يمشي خلفها ودموعه تجري على خديه, فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو رجعتي؟ فقالت: أتأمرني يا رسول الله؟ قال: لا, إنما أشفع. لو أمرها تعمل إيه؟ لو أمرها. قال: إنما أشفع. فقالت: لا حاجة لي به. فقال لعمه: يا عباس, أنا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغضها له؟ ولم ينكر عليه حبها. هذا حديث صحيح, وهنا تكلم قال حب ولم يقل إيه؟ بينما ابن القيم قال إيه؟ عشق. قال: وشفع لعشق. بينما النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل, لو كان لقال: يا عباس, ألا تعجب من عشق مغيث لبريرة؟ ما قال هذا, وإنما قال من حب. إذا احنا نبتعد تماما عن كلمة إيه؟ عشق. هل العشق مرض؟ لا, نبتعد عنه تماما. لو كان العشق يجوز لقلنا نحن نعشق الله أو نعشق الشرع أو نعشق محمد صلى الله عليه وسلم, وبعضهم يقول لك الداعية الفلاني عشق الجنة, هذا غلط, هذا باطل. نحن لا نعشق الجنة, نحن نحب الجنة لكن لا نعشقها. طيب, قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عباس, ألا تعجب من حب المغيث لبريرة؟ واحد يقول لعمه: يا عباس. سن بسيطة جدا, هما متقاربان ونشأ معا, فكان يقول للعباس: يا عباس. العباس أكبر من النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين, العباس أكبر من النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين, وكان يقول لحمزة: يا حمزة, لأنهم رضعا معا, رضعا معا. العباس قد بالضبط, قصدي حمزة قد في سن النبي صلى الله عليه وسلم, والعباس أكبر بسنتين. وكان العباس يقول: هو أكبر مني وأنا ولدت قبله, هو أكبر مني وأنا ولدت قبله, من باب التعظيم قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسوي بين نسائه في القصر، يعني في البيتوت، القصر هذا بمعنى البيان، ويقول اللهم هذا قصمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك. هذا غير صحيح، هذا ضعيف. الحب أصلا ما احناش مطالبون، لسنا مطالبين بالعدل في المحبة ولا مطالبين بالعدل في الجماع. يعني لو إذن الإنسان عنده زوجتان أو ثلاث، ليس مطالبا بأن يعدل في حب كل امرأة منهم، ولا مطالبا بالعدل في الجماع، لا، هو مطالب بالعدل في البيتوتة. يعني يبات هنا ليلة ويبقى يبات هنا ليلة مثلها، لكن لا يشترط إنه إذا بات يعمل إيه، يضاجع ويعاشر المعاشرة، دي مسألة أخرى، مسألة أخرى تماما. إنما يسوي بينهن في النفقة، في الكسوة، في الطعام، في البيتوتة، على حسب قدر كل امرأة منهن. وإلا لو إن الإنسان تزوج امرأة من قبيلة ضعيفة أو من سنة فقيرة، ليس مطالبا بأن يسكنها في قصر كما أسكن شريفة غنية أسكنها في قصر، ما أحد قال هذا، وإنما يعطيها ما يليق بها حسب بيئتها. وكان وقال الله عز وجل ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. لن تستطيعوا أن تعدلوا، لا تتزوجوا، لا تزوجوا، لكن لا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. وهذه الآية يحتجون بها خطأ العلمانيون والإخوان وغيرهم، يحتجون بها خطأ، يقول ما حدش يجوز زواج تاني لأن ربنا أمر بالعدل وقال لن تستطيعوا أن تعدلوا. هذا غلط. هو قال لن تستطيعوا أن تعدلوا يبقى لا بأس من الزواج، ولكن لا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. تتجوز واحدة جديدة وتسيب القديمة خالص، ما هذا ليس بعدل. قال يعني في الحب والجماع، هذا كلام صحيح، يعني في الحب والجماع. ولم يزل الخلفاء الراشدون والرحماء من الناس يشفعون للعشاق إلى معشوقهم الجائز وصلهن، كما تقدم من فعل أبي بكر وعثمان، وهذا لا يصح. وكذلك علي رضي الله عنه أوتي بغلام من العرب وجد في دار قوم بالليل، فقال له ما قصته؟ قال لست بسارق، قبض على واحد في بيوت ناس، قالت في أحيانا أماكن بيوت قبيلة، بيوت عائلة مع بعض، لما يزوج بعض غريب يبقى مشكلة، فقبضوا عليه. فلما قبضوا عليه قالوا ما قصته؟ قال لست بسارق، أنا لم أذهب للسرقة، ولكني أصدقك، تعلقت في دار الرياح خوذة يذل لها من حسن منظرها البدر. يعني واحدة عجبتني أوي، وهذه الواحدة جميلة لدرجة أن البدر لو شافها تذل، يذل من حسن منظرها البدر، لها في بنات الروم حسن ومنصب، إذا افتخرت بالحسن خافتها الفخر. يعني إذا هي افتخرت بحسنها يبقى الفخر نفسه فرحان، يعني رائعة الجمال. فلما طرقت الدار من حر مهجتي أبيت وفيها من توقدها الجمر. أنا طرقت الدار، خبطت عليها بسبب الولع اللي في قلبي من حبها، أبيت وفيها من توقدها الجمر، تبادر أهل الدار لي ثم صيحوا هو اللص محتوما له القتل والأسر. أنا خبطت، لا أريد أسرق لكن أريد أراها لأن قلبي مشتعل نار من حبها، فقبضوا علي وقالوا حرام. أنا مش حرام، ده أنت أكبر حرام، ده أكبر حرام، ده هو جاي حرامي سهلة. يعني احنا لو قبضنا على واحد في مثلا بيت زي بيت، لو واحد في بيت اسره بيت عيله، وقبضنا على واحد غريب جاي تعمل ايه؟ جاي تسرق؟ لا مش جاي تسرق، جاي ليه؟ جاي بحب بنت عندكم وجاي اشوف. لو انت جاي تسرق ممكن نديك حاجه تاكلها ولا بتاع، لكن جاي تشوف طب تعال نعمله بقى عين ونضربوه على هذا كلام. قال فلما سمع علي بن ابي طالب رضي الله عنه شعره رق له، وقال للمهلب بن رباح اسمح له بها، فقال يا أمير المؤمنين سله من هو، فقال أنا النهاس بن عيينة، قال فخذها فهي لك. هذا كلام قصص لا تصح، ولا يرويها إلى القصصون، لا تصح. يروح عشان في جري عند ناس يروح يحاول ينظر إليها ويقتحم البيوت ويهتك الحرمات، من يقبل هذا؟ ما أحد يقول هذا، هذا كلام غير صحيح، ولا يمكن يكون حدث، وإن لو حصل لأدبه علي رضي الله عنه، لأنه لو هذا صح معناه يا كل شاب غاوز واحدة روح خبط عليها بالليل ينفع؟ نعم خبط عليها بالليل ما دي اللي ما العشرة ما فتحوش طب الاثنين هيفتح يبقى نشرنا الفجور والعهر والفساد في المجتمع ولا لا؟ فما لا يصح هذا الكلام. ولو قصة من هذه راجت لقال من قال ها كل من أحب امرأة له أن يذهب إلى دارها فينقر الباب عليها. واشترى معاوية جارية فأعجب بها إعجابا شديدا فسمعها يوما تنشد أبياتا منها وفارقته كالغصن يهتز في الثرى طريرا وسيما بعدما طر شاربه. هي كانت بتحب واحد واشتراه هي كانت بتحب شاب فبتقول وفارقته يعني لما اشتراني معاوية رضي الله عنه أخذني ففارقت حبيبي فارقته كالغصن يهتز في الثرى. كالغصن معروف طلع الشجرة يهتز في التراب طريرا وسيما بعدما فر شاربه يهتز شاب بقى وكبر وبدأ يظهر له شنب. فسألها فأخبرته أنها تحب سيدها فرد إليه وفي قلبه منها أن معاوية لا تبقى نفسه رجعي بقى لما كنت بتحبيه ارجعي فرجعها مع أنه هو نفسه في قلبه منها حب. كلها قصص لا دليل عليه. وذكر الزمخشري في ربيعة أن زبيدة قرأت في طريق مكة على حائط أما في عباد الله أو في إمائه كريم يجلي الهم عن ذاهب العقل له مقلة أما الأماق قريحة وأما الحشى فالنار منه على رجلي. يقول ما فيش في عباد الله ولا في إماء الله واحد كريم يزيح الهم عن واحد زي عقله راح عقله ضاع. عقله ضاع من ايه؟ من الحب والهوى. له مقلة يعني له عين أما الأماق قريحة عين موجودة بس من حواليها كله قريح من كتر ايه يعني البكاء. راجل بيحب وعاشق وليل ونهار يبكي مات. وأما الحشى فالنار منه على رجلي يعني العين عمالة تبكي ليل ونهار والقلب والأحشاء ايه مولع نار. ده عايز ايه ده شوية افيان ورا بعض ورا بعض عايز علقة. هم الصحابة كانوا بيعملوا كده اللي عمال يفعلك ليه في البحب بحيث انا بحب ده ما فيش هذا الكلام ما في هذا الكلام يا اخوانا هذا الكلام غريب. فنظرت ام تحتال لقائلها ان عرفته حتى تجمع بينه وبين هذه قصص في ليلة هذه قصة في ليلة حتى تجمع بينه وبين من يحبه. فبين هي بالمزدلفة إذ سمعت من ينشدها فطلبته فزعم أنه قالها في ابنة عم له نظر أهلها أن لا يزوجها منه. زبيدة هذه طبعا امرأة هارون الرشيد يعني امرأة الخليفة. فالرجل قال لها أنا اللي كتب الأبيات دي أصلا ليه بنت عم بحبها وأهلها مش راضين يجوزوها. فوجهت إلى الحي وما زالت تبذل لهم المال حتى زوجوها منه وإذا المرأة أعشق له منه لها يعني امرأة بيضة ورجل بيض. فسبحان الله فكانت تعده من أعظم حسناتها وتقول ما أنا بشيء أسر مني من جمعي بين ذلك الفتى والفتاة. كلام طبعا هذا كلام غير مقبول هذا كلام غير مقبول. نحن نتعبد الله عز وجل لسنا نفتح المجال للعاشق والعاشقة واحد يكتب على الحيطة أنا بحبه والعوني قلبي مولع وعينيه بتبكي ما تركنا إيه بقى إحنا لا يسمع. وقال الخرائطي وكان لسلمان بن عبد الملك غلام وجارية يتحابان فكتب الغلام إليها يوما ولقد رأيتك في المنام كأنما عاطيتني من ريق فيك البارد وكأن كفك في يدي وكأنما بتنا جميعا في فراش واحد فطفقت يومي كله متراقبا لأراك في نومي ولست براقب. العبد بيقول لها انا شفتك في المنام وكانك انت بتديني من ريق فيك يعني كانك عماله تقبليني واقبلك وكان كفك بيدي وكاننا بتنا جميعا في فراش واحد يعني عشنا مع بعض وتعاشرنا في الفراش. فتفقت يومي كله متراقبا طول اليوم وانا ايه مش جاي لهم بس نايم عشان افضل شايفك في خيالي. ده عبد ده عبد فاضي او جارية فاضية اشتغلوش دول يا سبحان الله. فاجابته الجارية خيرا رأيتك وكل ما أبصرته ستناله مني برغم الحاسد. واللي انت شفته صح واللي انت عايزه كله حدهول، واللي انت شفته حعملهول، يعني سبولات واحضان ومعاشرة وكل حاجة اللي انت عايزه. ده فسق، هذا فسق وفجور. إني لأرجو أن تكون معانقي فتبيث مني فوق ثدي ماهدي، وأراك بين خلاخي وأراك بين خلاخلي ودمالجي، وأراك فوق ترائبي ومجاسبي. هذا الكلام ينفع لذي القباني يقوله؟ أنت تبقى معايا وتعمل اللي أنت عايزه الكلام هذا الكلام فسق. أنا ذي القباني أسوأ، كان ذي القباني أطيب من هذا وأحسن من هذا. لماذا ذكر الشيخ؟ ابن القيم يستعرض حظه العظيم للقيم القصص والأشعار، فهذا الكلام مما يعني نحن نستنكر أن يورد بهذا الكلام. فبلغ سليمان ذلك فأنكح الغلام، لكن طبعا هذا الكلام فيه فسق وفجور ودعوة إلى الزنا، كان الأولى الإيقاع، وأحسن حالهما على فرط غيرته. وقال جامع بن برخية: سألت سعيد بن المسيب مفتي المدينة هل في حب دهمنا من وزر؟ قال سعيد: إنما تلام على ما تستطيع من الأمر. قال سعيد: والله ما سألني أحد عن هذا، ولو سألتني ما كنت أجيب إلا به. يقول له يعني الواحد فينا لا نفسه بيحب واحدة يعني غصب عنه، عليه وزر؟ قال له لا ماشي، لا فعلا لا ليس عليه وزر. سبحان الله. قال: أقسام عشق النساء. قلنا أن العشق مرض ومذموم ولا يليق بمؤمنين، العشق مرض ومذموم ولا يليق بمؤمن. قال: فعشق النساء ثلاثة أقسام: قربة وطاعة. هذا مش العشق، الإيه اللي قربة وطاعة؟ الحب اللي هو المودة اللي ذكرها الله، وهو عشق امرأته وجاريته، وهذا نافع، فإنه أبعد المقاصد التي شرع عليها النكاح وأكف للبصر والقلب عن تصدع لغيرها. هذا كله على الحب اللي هو الجائز بين الرجل والمرأة، وإن وجد الحب ورزاها بين ما فيش زواج ينسى الحب وخلاص، يطلع قلبه ده ويقطعه لمين؟ ايه المشكله؟ سبحان الله. وعشق هو مقت من الله وبعد من رحمته، وهو اضل شيء على العبد في دينه ودنياه، وهو عشق المردان، ان حد يحب صبي يعني او يحب رجل والعياذ بالله، هذا مطرود، وهذا ما ابتلي به الا من سقط من عين الله وطرد من بابه وابعد قلبه عنه، وهو من اعظم الحجب القاطعه عن الله، كما قال بعض السلف: إذا سقط العبد من عين الله ابتلاه بمحبة المردان. الحمد لله هذا الأمر احنا في مصر لا يعني لا نتخيله، لأنه غير موجود عندنا في البيئة المصرية، لكنه يوجد في، وقد أخبرني أخي أحمد الصادق طالب علم مستفيد أن هذا الأمر منتشر في بنغازي وبعض الأماكن موجود، لكن الحمد لله ليس موجودا عندنا. وهذه المحبة هي التي جلبت على قوم لوط ما جلبت، فما أتوا إلا من هذا العشق. يعني قوم لوط طبعا أحبوا الرجال، أحب الرجال بعضهم بعضا، ولذا ربنا جل يعني فعل فيهم ما فعل. قال تعالى: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. ودواء هذا الداء الاستغاثة بالله عز وجل، والحمد لله هذا ليس عندنا. القسم الثالث: العشق المباح، وهو الواقع من غير قصد. احنا قلنا العشق لا كعشق من كعشق من وصفت له امرأة جميلة، أو رأها فجأة من غير قصد، شاف امرأة جميلة وقعت في قلبه من غير قصد، فتعلق قلبه بها ولم يحدث له ذلك العشق معصية، ما لم يفعل شيء، هو يعني حسنت في قلبه لكن لا أدام النظر إليها ولا تكلم معها كلمة ولا يعني استجاب لداعي الهوى. فهذا لا يملك ولا يعاقب، والأنفع له مدافعته والاشتغال عنه بما هو أنفع، يعني بقراءة القرآن وبذكر الله وتعلم العلم النافع. ويجب الكتم والعفة والصبر فيه على البلوى، فيثبته الله على ذلك ويعوضه على صبره لله وعفته. ثم قال فصل: أقسام الناس في العشق. والناس في العشق ثلاثة أقسام: منهم من يعشق الجمال المطلق وقلبه يهيم في كل واد، في كل صور له في كل صورة جميلة مراد. هذا واحد يعشق الجمال المطلق، كل ما يلاقي حاجة جميلة يعشقها، سواء نساء ولا سماء ولا أرض ولا زرع ولا ورد ولا دواب ولا شيء. الثاني: من يعشق الجمال المقيم سواء طمع في وصاله أو لا. الجمال المقيد يعني يحب مثلا جمال الزروع أو جمال الكواكب أو جمال النساء، هذا جمال يحبه هذا جمال النساء. ومنهم من لا يعشق إلا من يطمع في وصاله، يعني لا يحب إلا الذي يتمكن من الوصول إليه. وبين هذه الأنواع الثلاثة تفاوت في القوة والضعف، فعاشق الجمال المطلق يهيم قلبه في كل واد ولو في كل صورة جميلة مراد، فيوما بحزوة ويوما بالعقيق وبالعذيب يوما ويوما بالقريصاء، وتارة ينتهي نجدا وآونة شعب العقيق وطورا قصر تيماء. يعني عشقه خلاه يتنقل يروح يمشي عمال يمشي بلاد يدور على الجمال يبحث عن هذا الجمال، طبعا هذا ليس من أهل الطاعة ولا من أهل العبادة، فهذا عشقه أوسع ولكنه ثابت كثير التنقل، يهيم بهذا ثم يعشق غيره ويسلاهم من وقته حين يصبح يحب دي وبعدين يحب دي وبعدين ينسى دي ويحب هذه. مش عارف ابن القيم دخل في هذا المجال ليه. وعاشق الجمال المقيد أثبت على معشوقه وأدوم محبة له، ومحبته أقوى من محبة الأول. اللي يحب الجمال المقيد يعني يحب مثلا زوجته مثلا، لاجتماعهما في واحد ولكن يضعفهما عدم الطمع في الوصال. وعاشق الجمال الذي يطمع في وصاله أعقل العشاق وأعرفهم وحبه أقوى، لأن الطمع يمده ويقوي. وهذا الكلام فيه نظر أيضا، يقول إن من أحب من يطمع في وصالها، فممكن أحد يحب واحدة فاسقة مستعدة للوصال كالغلام اللي قال لها أنت طب يا ريت فده أنت هتعمل وتسوي. فنحن لا نبيح الحب لمن نطمع في وصاله، ولكن نبيح الحب لمن يحل وصاله. فرق كبير ما بين نطمع في وصاله وبين يحل وصاله، يعني الواحد يحب الواحدة اللي تحل له كامرأته جاريته ما في بأس، أما أن نحب من ممكن أن ننالها ما الفاسقات كثيرة أعوذ بالله. وأما حديث من عشق فعب فحديث لا يجوز، هذا حديث منكر كما قلنا، كله منكر. وعاد يعني يتكلم هذا الحديث وينكر الحديث ينكر الحديث ينكر الحديث. وقال مما يؤكد أن هذا الحديث منكر في الآخر خالص أن النبي صلى الله عليه وسلم عد الشهداء في الصحيح، فذكر المقتول في الجهاد والمبطون. إيه المبطون؟ الذي مات بلا إبطاء، مثل إيه الآن؟ الفيروسي والإيدز والحرق، الحرق المحروق، والنفساء يقتلها ولدها التي ولدت فماتت، والغرق، الغرق تقراها كويس، الحرق والغرق، مش الحرق والغرق، والحرق والغرق وصاحب ذات الجنب، ذات الجنب مرض مصيب ويصيب، ولم يسقط منهم من يقتله العشق. وحسب قتيل العشق أن يصح له هذا الأثر من ابن عباس على أنه لا يدخل الجنة حتى يصبر لله ويعف لله ويكتم لله. هذا الكلام غير صحيح، لأن الحديث نفسه غير من عشق فعف فصبر فله الجنة كلام فاضل لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وابن القيم يريد أن يدخله في وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي الماء. لا لا هذا حديث غير صحيح غير صحيح. قال فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا ممن آثر حبه على هواه وابتغى بذلك قربه ولذته. بذلك انتهى هذا الكتاب العظيم جدا، لكن الفصل الأخير هذا نرى أن يستغني عنه طالب العلم، لكن الكتاب من أروع كتب ابن القيم ومن أنفع كتب ابن القيم رحمه الله. ولذا أنصح طلابهم درسوه معنا، أنصح أن يعيدوا قراءته مرة ومرة، لأنه يعلمك الكبائر كيف تحصي الكبائر وأنواع التوحيد وأنواع الشرك وتفصلها تفصيلا رحمه الله. ولكن لم يحسن في الفصل الأخير، لم يحسن في الفصل الأخير. رحمة الله عليه رحمة واسعة غفر الله لنا ولا لعلنا. طبعا احنا كنا زرقنا كتاب قاعدة جليلة في التوصل الوسيلة، ثم كتاب الداء والدواء، ونبدأ في كتاب العواصم من القواصم إن شاء الله بالعربي المالي. بارك الله فيكم وفيكم الله تعالى. الغالبين يصطادون الفجر. جلسنا الأخ طيب جدا وعرب كلام عظيم. لكنه طلب نجلس ربع ساعة في جلسة ساعة وربع عرف كلاما طيبا جدا، لكن نحن ندرس الكلام الذي يقوله، لأن الإنسان في النفس شيء من أنه الإخوة تجتمع وتشكل كتيبة، في النفس شيء من هذا، إخوة يجتمعون في مكان سبن غازي إجدابي أنصراط الزنتان غيره غيره، يجتمع مجموعة من الإخوة ويشكلون كتيبة، ويكون قصد الكتيبة ليس عسكريا إنما التعاون على البر والتقوى وإزالة المنكرات وتعاون مع المواطنين وإزالة أثار العدوان ومداواة المرضى، أشياء كثيرة من البر والتقوى، لكن نعترض على مسمى كتيبة. ثم الكتيبة لابد أن سيكون لها أنيس لكي تعمل مجموعة، لابد أن تؤمر أحدهم، ثم سيكون فيها سمع وطاعة، ثم سيسول لهم غيرهم أن يقال لابد أن تتدربوا على السلاح حتى لو حصل عدوان تباتوا عن أنفسكم، ثم بعد ذلك لابد من الحصول على السلاح، ثم عند الحصول على السلاح لابد من استخدام السلاح أو يندفع في وسطهم من يندفع ويجرهم إلى الصدام، فلابد من دراسة هذا الأمر جيدا والحرص الزائد فيه، حرص زائد جدا، خصوصا الأخ اللي مقترح الفكرة وكتبها الرجل ومخلص محسوبه كمان 6 ورقات فلسكات يرى انه او 8 ورقات فلسكات مكتوبة، يرى انه ناخذ اول تصريح من مستضعف الجليل. نحن عندنا تحفظ على هذا المستضعف الجليل، يعني كما نحن ضد القذافي نحن ضد المستضعف الجليل الاثنين، مستضعف الجليل هذا هو الذي استخدم القوات الكفرية الى ليبيا، وهو الذي يسعى الان الى زيادة الضربات الجوية على الشعب الليبي، وهو الذي يريد التعاون مع حسن نصر الله ومع حزب الله، وهو الذي يعني يفتح على الديمقراطية والأشياء، والرجل كان سيرته حسنة قبل الثورة لكنه من الثوار وحنا ضد الثوار، ثم إنه استئذان وأخذ الموافقة منه معناه اعتراف بالولايات، وإحنا لا نعترف بولي شرع في ليبيا الآن أبدا، ما يوجد في ليبيا كلها ولي شرع خالص. ليبيا تعاني الآن من شغور الزمان عن الإمام، ليبيا تعاني شغور زمان عن الإمام، والإخوة لابد أن يكون مفروض الكفاية وأن يتعاون على البر والتقوى بينهم إلى أن يسر الله لهم وتنتهي الأمور حسب ما يراه الله ويرضي به، ويكون هناك إمام مسلم عندئذ تكون البيعة في علاقتهم لهذا الإمام المسلم. أما الآن لا يوجد إمام في ليبيا، ليبيا الآن بلا إمام، ليبيا الآن بلا إمام، ولا نعترف بصفة جاء عبد الجليل إلا إذا استقرت الأمور وزال مثلا القذافي وأصبح مصعب الجليل هو الولي وهو رجل مسلم، وعندئذ ندين له بالسمع والطاعة، أما قبل ذلك الآن هو ليس من الشرط الأول للولاية التمكين، بغض النظر عن الولاية شرعية أو غير شرعية، الولاية بس الولاية عن الحكم، الحاكم ممكن يبقى كافر أو مسلم، شرط الحكم والولاية التمكين، إذا تمكن فهو ولي أمر، لكن إذا تمكن وكان مسلما فهو ولي أمر ولي أمر شرط، أما إن تمكن من غير ما يكون مسلما فهو ولي أمر لكن ليس، وإذا كان الخزافي طوال 48 سنة الماضية هو ولي الأمر لكن ليس ولي الأمر الشرعي لمن كفره، لمن رأى كفره، من رأى كفره فلم يكن الخزافي ولي أمر شرعي ولكن ولي أمر كأوباما مثلا في أمريكا ولي أمر، ولو احنا في مصر هنا جه واحد نصراني بالقوة وحكمنا يبقى ولي أمر، ولي أمر بس وليس ولي أمر شرعي، فاحنا نتعاون معه في كل ما يكون فيه خطة رشد يعظم فيها حرمات الله، لكن لا نقول في أناقنا بيعة له، بل نحاول الخروج عليه إن أمكننا وكانت لنا قوة كافية لإزاحته وإيجاد البديل من دون ما يترتب مفاسد أخرى. أما إن تولى علينا مسلم أي مسلم حتى لو كان مقتلع عن ضالا فهو ولي أمر شرط، فالأمر يحتاج إلى تثبت. هم طبعا الإخوة هناك لابد يدعون إلى الأنفرس لأن رب ضربة النافع، ولا نقول أن كل شر هو شر محض، لا رب ربنا لم يخلق شر محض، لم يخلق الله عز وجل شرا خالصا أبدا، حتى إبليس ليس في خلقه شر محض، فالأحداث مؤلمة والحاصل مزعج والدماء التي سالت، لكن مع ذلك هي فرصة الآن للإخوة أن يكثفوا الدعوة إلى الله عز وجل وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، الالتزام منهج السلف الصالح، إلى الرجوع إلى كبار أهل العلم، الرجوع إلى المنهج السلف الصحيح. فرصة يدعون إلى الله تبارك وتعالى. الآن لم يعد قيود ولم يعد مطاردات. كان الأول معروف اللي يستحي يقبض عليه، واللي يتكلم في السنة يقبض عليه، وكان في نكال شديد جدا في ليبيا بأصحاب المنهج السلف الصحيح. فالآن النكال زال بسبب ضعف الذين يتولون، الذين هم يمسكون إلى الآن بمقاليد الأمة. فطالما جاءت فرصة للدعوة لابد من استثمار هذه الفرصة، لابد من استثمار هذه الفرصة. وهم أنفسهم يحاولون باللطف واللين مع الإخوة الذين غرتهم فتاوى مثل فتاوى الحيدان وغيره، يحاولون معهم باللطف واللين ويتناصحون ويقول هيا بنا، نحن قد أمرنا الله إن تنازعنا في شيء أن نرده إلى الله والرسول، إن كنا نؤمن بالله واليوم الآخر، فهيا بنا يا إخوان نرد الخلاف الذي بيننا إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم بفهم سلف الأمة والعلماء الثقات الكبار. فإذا فعلوا هذا ربما هديت النفوس وربنا عز وجل يسر الحال والشأن. الإخوة اللي هناك هكذا، لكن الإخوة اللي هم هنا يقول، والإخوة اللي هناك لو استطاعوا أن يهاجروا حتى تنتهي الفتنة فليهاجروا، لكن الإخوة اللي عليهم اللي خافوا من تهديد أعراضهم أو أموالهم ليس لهم يهاجروا، بل عليهم البقاء والدفاع. فالإخوة اللي هنا يقول هنا، والإخوة اللي هناك يأتون أو يسافرون إلى بلد أخرى. وأما الإخوة اللي هناك وعليهم وخايفين على أهاليهم في مناطق معرضة للعدوان ولا يستطيعون الهجرة منها لو كانت مصراعة مثلا غيرها، يبقون للدفاع عن أهاليهم وأعراضهم وأموالهم، ولكن لا يشاركون في القتال لا مع الثوار ولا مع الكفائل. لا يمكن أن يطلبون المناطق في الأوقاف هذه أفضل من أن المطالب من مصطفى عبد الجليل، خد بالك خطورته أنها اعتراف له بالولاية، هي اعتراف له بالولاية. كوني أطلب منه تصريح بإنشاء كذا وكوني كذا أطلب منه معناها أن أنا معترف فيه ولي أمر، كيف بعد ذلك أحاربه لو قسمنا الأمر؟ لا أعترف فيه ولي أمر. والآن هو رجل موالي للكفار، بل هو رجل موالي للكفار وولاءه ظاهر، ولاؤه للكفار ظاهر، ليس ما ذلك أنه كان لا، ولكنه موالي موالاة عملية للكفار، وهو يستعين به رسميا وعلميا، يستعين به لتدمير ليبيا وتقسيم ليبيا، وليبيا ستدمر وتقسم. الآن تدمر وبعد ذلك ستقسم وستصير دولتين أو ثلاثة. ما الاستعانة بالكافر على الكافر المعتدي؟ وهذا الأمر يحتاج إلى شيئين. الأول الجزم بكفر القذافي ورجال. الشيء الثاني الجزم بأن القذافي هو المعتدي، والحقيقة القذافي لم يكن المعتدي بل البادي أصلا. الثوار هم البادئون، والإخوان هم اللي خربوا البلاد والعباء ودمروا البلاد والعباء، فلا يقش لم يبدأ بالعدوان، لكن هو الآن يعتقد ما هو الولاية، لأن احنا قلنا شرط الولاية ايه؟ لا ليس لا ليس شوف بص، عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما خليفة المسلمين، خليفة ممكن. لما صار علي مروان وعبد الملك بن مروان وأمويين وغيرهم بدأ تمكينه يضعف يضعف لغاية ما بقى في الحجاز بس، فأصبح تمكين سقط التمكين. لما يدخل التمكين يعني لو إن في بلد ملك عبد الله، ملك عبد الله في السعودية ممكن ولي أمر شرعي، لو فوجئنا بإن ناس اختطفوه ووضعوه في أسف خلق سقط رسوله، لأن الشرط هو التمكين، الشرط هو التمكين، شرط الولاية التمكين. فهو الآن القذافي ممكن في باب العزيزيه فقط، وده جزء من تربص أو قلت بتربص، مع أنه الآن ظهوره محصوم. الولي الأمر يتحرك، هذا يعتبر كأنه محبوب. هل القذافي يتمشى بسهولة ويظهر في الإعلام بسهولة؟ لا هو الآن محاصر بالعزيزيه، والنيتو يرسله من أعلى، والنيتو الذي يقتله الآن، يعني النيتو يريد يطول المدة ويزود الفاتورة ويخرب البلاد بأقصى، لأنه كان بيعملوا كده، شفناهم في العراق والكويت بيعملوا كده، طلعوا صدام والقوات العراقية من الكويت ومع ذلك ظلوا يضربوا في الكويت. يا جماعة خلصنا، ما عادش ولا عراقي إلا كلام، ما نحن نخربها كلها، خربوها بالكامل عشان يبنوها بالكامل على حساب الشعب الكويتي. الكويت فهم بيأملوا الآن كده في ليبيا، يريد يبقي نمر من ورق ويظل هذا النمر من ورق موجودا بين العزيزية حتى يخرجوا ويقتلوا ما يستطيعون من بلاد الإسلام ومن أهل الإسلام. لكن الخزاتي غير ممكن إلا فيه. ولذا لما ذهب ابنه الساعدي إلى بنغازي وأراد يقول كتيبة وقال مطالبكم ستنفذ وكان رجل صادقا لكن لم يستطع وهرب هرب ورجع ثاني مرة والساعدي فيه خير يعني فيه خير. فالآن من هو ولي الأمر الممكن في ليبيا؟ إن قلت مستر عبد الجليل أقول لك طب لو تخلف عنه قوات الناتو يبقى فين مستر عبد الجليل هيكل ضرع ياكل الوحش والخزات. في كلام متأكد أن الكتاب الخزاتي أتوا باتهاك العرب كلام لا يمكن لا نصدق هذا الكلام. ممكن أن تقول خذ بالك أصل ليس ممكن أن نقول أن كتاب الخزاتي تنتهك العرب لكن أنا أقول أتوا لانتهاك الأعراض لا لو نتهاك الشيخ كيف لا ما تحكي لهم انتهاكوا أعراض لكن ليس هذا الهدف أتوا لانتهاك الأعراض مخصوص يعني هو الهدف انتهاك الأعراض لا لا أنا ما تأتيين أن يخطبوا كل شيء ما تعملتها بيأخذوا كل شيء بمنتهاكوا الأعراض طيب نساء الشرق حلال لكم يعني هم أحكي الزواية بس عدثني أحمد خالد الشيخي إمام جامع مصر قال عائلنا كلهم أحمد خالد الشيخ قال أخبرني تمام تمام عند نسيبة طيب اشتبهوا فيه الثواب اشتبهوا نسيبة فمسكوه الثواب فوضعوه مع بعض كتاب القذافي طيب تمام ضبط الثواب يضربوا في أحد كتاب القذافي فقال لهم ارحموه مسلم ارحموه قالوا لا تدري ماذا عنده في الهاتف ما تدريش ماذا عنده ولا لو الهاتف بل رأيت معني وقال حيش تمام بعد ما الهاتف وجدوا فيه مصورين نستحين نقولها لكن امرأة يعني هو مصورين ذكرانها طيب ويقولون أتينكم يا نساء الشغالة هذه هو اسمها الحرب المعنوية معروف الحرب المعنوية اللي هي تهديد الناس بأنه سينتهكون أعراض نسائهم حتى يصير لهم الرعب هذا معروف في الحروب خلي بالك هذا معروف هم تعلموا هذا حتى من المصريين في المصريين في 77 كانوا بيعملوا كده اللي هم بيهجموا على الشعب الليبي في 77 بأمر السبب معروف هذا في الحروب الحرب المعنوية الحرب النفسية هذه من أساليب الحرب المعروفة إنك تنشر الرعب في البلد اللي أنت مقبل على الهجوم عليه ومن الرعب الهجوم على الأعراض لأن الناس تضحي بالأموال لكن إلا الأعراض فهذه من وسائل الحرب القذرة من وسائل الحرب القذرة لكن أن يقال أن الهدف الأساسي للكتائب هو انتهاك الأعراض لا ما يسمع هذا يكون غباء شديد لكن يفعلون يقتلون وينتهكون ويفعلون المخازي كلها يعني إحنا لسنا مع الكتائب إحنا كنا نقول كف عن القتال ليس معناه أن إحنا مع الكتائب ولا مع القذاف لكن نقول الآن قتال فتنة يحدث فيه مخاجي ويتحدث فيه فضائح ويحدث فيه ما لا يرضي الله عز وجل لكن ليس معنى ذلك أن نؤيد طرفا على طرف خصوصا أن هذا الطرف القذافي مجرمون منتهكون للأعراض منتهكون للأموال مخربون للبلاد والطرف الثاني موالون للكفار يريدون تقسيم ليبيا وإذلال ليبيا وإذلال الشعب الليبي ننضم لمن؟ ننضم لمن فيه؟ نقول لربنا ماذا نقول لله عز وجل؟ أقول له قتلت مصطفى عبد الجليل لصالح النيتو؟ ولا أقول له قتلت صالح القذافي لكي ينتهكون أعراض الناس ويخربون البلاد؟ ماذا أقول لله؟ أكسب سيفي أخذ سيف كشخ فاكرين الكلام؟ إما أكسب سيفي كما فعل محمد بن مسلمة أو أخذ سيف خشب كما فعل ابن أباه ما لي أعرف؟ يقول لي تعالى قاتل أقول له سيفي خشب تعالى قاتل كسرت سيف ما أستطيع ما أقاتل أقتلت ابنه هل فتنة؟ ما نقاتل؟ ده الأمور كانت في عهد الصحابة ولا فيها بقى انتهاك أعراض ولا سلب أموال ولا أي حاجة خالص كانوا بيصلوا مع بعض جنود معاوية وجنود علي رضي الله عنهم كلهم كانوا بيصلوا مع بعض إذا حانت الصلاة ثم يقاتلون لا فيهم حد انتهاك أعراض ولا شيء ومع ذلك كثر الطائفة بتاعة بن أبي وقاص سيوفها ولم تشارك في قتال الفتنة هذا ما أخوذ تفضل أمين. نعم. أيوة هذا تم إنزال القوات البرية من قبل الناتو. يعني أقول لك قبل ما نحكي الشرعية بس أقول لك كيف بيحدث. الناتو والأمريكان لما بيجوا يحاربوا الناس دي كلها أحرص الناس على حياة، أحرص الناس على حياة، حبوا الحياة حبا شديد، لأن هم عندهم لا عقيدة في الآخرة، فهم لا ينزلون بالقوات البرية إلا بعد ما يعملوا تفكيك، زي ما حصل بغداد، ضربوا بغداد ضرب شديد جدا حتى حصل إنهاك شديد جدا، تقوم تتمشى الدبابات بعد ذلك والقوات المحمولة والبرية وتدخل ومنتهى البساط. لكن الأمريكي الجبان والإنجليزي الجبان والفرنسي الجبان ما ينزل الآن، هو عارف نفسه إذا نزل الآن ومشى على الأرض يلقى بقى يتاكله، يا حتى الثوار ياخدوه يسرقوه، يا إما يقتل، هم جبناء، لكن سينزلون على الأرض بعد ما يتم التفكيك عشان يعملوا واقع مهم على الأرض يقسموا به البلاد وينفذوا الأجندة الغربية، فهم لن ينزلوا الآن. أما إذا نزلوا يعني إذا حدث حسب الأجندة ونزلوا، ما دورونا نحن تقصد؟ ما دورونا نحن؟ إذا كان لنا قبل بقتالهم أو بإحداث النكاية فيهم، النقاط القتال دفع، أما النقاط القتال دفع جهاد دفع، أما إذا لم يكن لنا قبل بقتاله ولا بإحداث النكاية فيهم، اتفق العلماء علينا يتوقف دفاع، يتوقف جهاد الدفع. عارفين جهاد الدفع يعني؟ جهاد الدفع إن إحنا ندافع عن نفسنا إذا هجم علينا العدو. نفترض الآن إن حصل إبرار وهجوم يهودي علينا من البحر والجو في اسكندرية، وحصل اسكندرية والقوات ضخمة جدا، وإحنا لقينا نفسنا لو قاومنا ممكن نغلبهم نقاتل، أو لو قاومنا ممكن نهلك، بس سنحدث فيهم نكاية عظيمة جدا، يعني مثلا هنموت نصهم وإحنا نموت، لا بأس، هنا يجوز، هنا يجوز، غير ذلك لابد نسلم فورا. عودة اتفق العلماء، وده الشيخ ابن عثيمين وضحه بشكل مفصل جدا، في جهاد الدفع، لا نتكلم عن جهاد الطلب، ما في جهاد طلب في الأمة الإسلامية الآن، خلاص ما في جهاد طلب، ونسأل الله أن يعود، وليس جهاد بن لادن جهادا أصلا، هذا إجراء، هذه عصابات بن لادن، ده رئيس عصابة مجرم. إذا هجم العدو على بلد المسلم وأهل هذه البلد المسلم ظنا غالبا أنهم يستطيعون غلبة هذا العدو، فليدافعوا وليقاتلوا، وإذا ظنوا أنهم لن يستطيعوا غلبته ولكن سيستطيعون إحداث النكاية فيه، النكاية يعني إحداث خسارة، خسائر كبيرة جدا تجعل النصر عنده لا طعم له، وتجعله يعض دين الإسلام، لهؤلاء يموتون بسبب دينهم، فعندئذ لابد من القتال، الأولى لابد، والثانية يستحب القتال، يستحب. في ثالثة وهي إذا علمنا وتأكدنا أن هذا العدو إذا هجم علينا سواء إذا استسلمنا سيقتلنا جميعا ويأخذ أموالنا ويسبي نساءنا، مقتلون هنا لابد أن نقاتل حتى لو بقي منا واحد بس، لأنه مقتول طالما مقتول فموت كريما، هذه ثلاث أحوال، غير ذلك لابد من الاستسلام، سلم السلاح ونسلم لهذا الجيش الكافر الذي دخل، ولننظر بعد ذلك في ما يريد الله عز وجل بنا، هذا قدر الله، قدر الله عز وجل، نسلم لو استطعنا بالذكاء بقى المفاوضات، طب عاوزين ايه، طب خدوا كذا، طب خدوا نصف الثمار، طب خدوا نصف الاموال، طب خدوا اموالنا، اذا استطعنا لا بأس، اما اذا لم نستطع وضمننا انه سيقتلوننا نقتل انا خدمة، هذه قواعد، لا نضحي بالمسلمين بمنتهى البساطة والسهولة، الدم المسلم غالي جدا، دم انسان مسلم اغلى من الكعبة. لا لا، الإطاحة بالقذافي معناها الخروج، والخروج لا يجوز، هذا حقنا للدماء، ما ليس هذا حقنا للدماء، بل هذا مخالفة للنبي صلى الله عليه وسلم، ليس هذا حقنا لماذا ناخذ غير مصطفى عبد الجليل حقنا للدماء، ما نشيل مصطفى عبد الجليل والثوار ونقول ان انتم خلاص مش عايزينكم على السلام، ليه؟ لا ناخذ، لا ما يجوز، لا انا لا انا لا انا برد عليه بس من باب جنس السؤال، اما انا لا اجيز الخروج لا على مصطفى عبد الجليل ولا على الخزان، لا اجيز الخروج اصلا، ما هو مش معنى كده اخرج عليه، مين قال ان انا ازيله لما اكون مش ممكن ازيله، ليه الان ازيله لمصلحه مين، لمصلحه الناتو، ما انا ازيله لمين، لو ازيله لمصلحه مين الان، لكن ينصح عبد الله بن عمر مر على عبد الله بن الزبير، عبد الله بن الزبير الان كما ذكرت لك خرج عليه المرونيون وهم قوه غالبه في العرب، وخلاص هياخد الحكم، قال عبد الله بن الزبير تنازل انت الخليفه وانت كل حاجه، لكن خلاص يعني التمكين كان هذا منه ما سمع الكلام فدخلوا قتلوا صلبوه ضربوا الكعب بالمجانين وقلت مظلوما قال مرة رجل عمر ورسول قال قد نصحته قد نصحته لأن لدي دليلك إن شرط الولاية هي التمكين هذا منه لو شنوه لأن أنت بكى العيلة في مصر من قوة خلاص انت شرط الولاية التمكين شرط الولاية الشرعية التمكين